بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الستون إن شاء الله تعالى، نتمم به الكلام حول الإيمان بالأنبياء والرسل، حيث هذا الركن الرابع من أركان الإيمان. وحديثنا على وجه الخصوص في المحاضرات الأخيرة كان عن الإيمان بخاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم رحنا نتناول دلائل نبوة من حيث تاريخه ونشأته، ومن حيث مؤهلاته للنبوة، واكتمال صفات الأنبياء فيه، ومن حيث شهادة التوراة والإنجيل له، وشهادة علماء أهل الكتاب، وشهادة التاريخ، وشهادة آلاف العقلاء من غير المسلمين، وبلايين البلايين على مر التاريخ من المسلمين، ثم شهادة مسك الختام، شهادة رب الأنام، شهادة الملك العلام للنبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكانت هذه الشهادة تنقسم إلى قسمين: شهادة أخبار وشهادة معجزات. فتناولنا نماذج من هذه وتلك، ثم رحنا بعد استقصاء الأدلة في دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرنا ختمه للنبوات، فهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول بعده، وكل دعوى النبوة بعده غي وضلال. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وبختمه النبوات صلى الله عليه وسلم ختمنا درسنا السابق، ونحن على وعد بأن نتمم القول فيه صلوات ربي وسلامه عليه باعتقادنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم له من الأفضلية ما ليست لسواه من الخلق، ولكن أفضليته لا تخرجه عن عبوديته لله عز وجل. فحديثنا الليلة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بين الأفضلية والعبودية، بين النبوة والبشرية، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا نحن نعتقد اعتقادا سليما فيه منطق الوسطية. فحديثنا عن التكريم والأفضلية لا يجعلنا نعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي أن نعتقده فيه من إطراء ومدح زائد بحكم محبة غير منضبطة بضوابط الشرع، أو عاطفة هوجاء تجعلنا نغالي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا عن الأفضلية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعلم يقينا أن الله عز وجل أرسل أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وجعل بينهم أفضلية ولهم درجات، كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى في قرآنه العزيز: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الآية، وواضح أن الآية تقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله موسى عليه السلام، منهم من كلم الله سيدنا موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، ورفع بعضهم درجات. إذا أخذتها على ظاهرها فهي تدل على المعنى الذي ندندن حوله، أن الأنبياء درجات وأنهم منازل. وقال بعض المفسرين ورفع بعضهم درجات، أي رفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم درجات على سائر الأنبياء والمرسلين. ولذلك فيجب أن نوقن بأن الله تعالى جعل الدرجة العليا لنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وهو حبيب الحق، وهو سيد ولد آدم أجمعين، وهو إمام الأولين والآخرين، وهو سيد المتقين، وهو حامل لواء الشفاعة يوم الدين صلى الله عليه وآله وسلم. أرسله الله عز وجل خاتما للأنبياء، ولكنه قدم ذكره وأعلى مكانته في القرآن الكريم. يقدم الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، مع أنه آخر الأنبياء وخاتم الرسل، لكنك تقرأ مثل قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين ذلك. وكذا تقرأ قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في علم الله أنه خاتم الأنبياء والرسل أخذ الله عز وجل الميثاق على جميع الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولئن بعثوا في زمانه أو بعث في زمانهم أن يؤمنوا به وأن يكونوا أتباعا له وأن ينصروا دعوته ويتبعوا رسالته. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وغير ذلك من الآيات التي تدل على مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه وبين إخوانه من الأنبياء والمرسلين. فإذا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، فقال من بين ما قال: أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة. أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة والمنزلة التي أنزله الله إياها يوم القيامة بين إخوانه الأنبياء والمرسلين، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأول من يحرك حلق الجنة، وقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأحاديث أخرى كثيرة وردت في فضل النبي صلوات ربي وسلامه عليه، بل وفي فضل أمته أيضا إكراما له صلوات ربي وسلامه عليه. وجاءت الأحاديث تبين علو درجته وعظيم منزلته على كل البشر، بل وعلى هداة البشر أيضا وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك سائر المخلوقات الأرضية والعلوية. فجبريل عليه السلام وهو من هو درجة ومكانة ومنزلة وقربا من الله عز وجل، لكن جبريل فمن سواه من الملائكة دون منزلة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وما منا إلا له مقام معلوم. والكلام عن أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم وعلو درجته وعظيم منزلته مما هو مقرر ومجمع عليه، لا يختلف في ذلك اثنان. ولكن مع كل هذا وما ذكرت لحضراتكم منه إلا عناوين وعناصر، مع هذا كله فإننا نشهد بأنه صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، فهو عبد الله ورسوله، ونوقن بأنه بشر من البشر، ليس ملكا وليس جنا وليس إلها وليس ابن إله، ولا نعتقد فيه أنه شريك مع الله، ولا نزعم له ما زعم، ولا يمكن أن يتخلى عن بشريته وعبوديته لله عز وجل. نعم، إننا نعتقد أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم وعلو درجته وعظم مكانته، ولكن ذلك لا يخرجه عن صفة العبودية لله عز وجل. إذ العبودية شرف، فهي الشرف ذاته، وبها نال صلى الله عليه وسلم علو الدرجة وعظيم المنزلة بهذه العبودية. فالفضل في علو الدرجة كما يرجع إلى الله عز وجل أولا، فإنه يرجع ثانيا إلى فضل العبودية التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الشرف ذاته والفضل نفسه. ولذلك فالله عز وجل وهو يصف رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأشرف الصفات في أشرف المقامات وأقلتها ذكرا، وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فقال سبحانه وتعالى في نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، هي نعمة عظيمة دلت على نبوته ورسالته، فقال الله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فتأمل، الحمد لله الذي أنزل على عبده، ولم يقل أنزل على نبيه أو رسوله، إنما ذكر ما هو أفضل من النبوة والرسالة، وما كان سببا في النبوة والرسالة وعلو الدرجة وعظيم المنزلة العبودية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج. ونعلم أن الله عز وجل أراد تكريم رسوله صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج بعد جفاوة أهل الأرض وتعذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذائهم له، أراد الله عز وجل أن يعوضه عن التعذيب بالتكريم وعن جفاوة أهل الأرض بحفاوة أهل السماء. وسجل الله عز وجل تلك المعجزة في قرآنه الكريم بقوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده، مع أن المقام مقام تكريم. كان من الممكن أن يكون أسرى بحبيبه بصفيه بخليله بنبيه برسوله، لكن القرآن ترك كل هذا فأشار إلى الأرض وإلى أساس الأفضلية، فقال الله سبحانه الذي أسرى بعبده، يضربه ربه بالعبودية الصرفة الخالصة وحدها في تلك الليلة التي استشرف فيها قمة السمو الأعظم وتألقت أمجاده الخوالق الذكريات العبودية، حتى في تلك الليلة التي وقف فيها دون عرش ربه الأعظم يقتبس من نور الله وهداه، فما بالك به في كل أطرافل عمره وعشاياه. ويصفه ربه أيضا بالعبودية في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وتدبر إضافة كلمة عبد إلى الله باسم الله، وأنه لما قام عبد الله ليثمر يقين الحق قلبك وتدرك عظمة العبودية لله عز وجل وما لها من أسرار في علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ويصفه سبحانه وتعالى بالعبودية أيضا في مقام هو الفيصل في الحق، فيصل الحق الأكبر بين كون محمد صلى الله عليه وسلم داعيا وكونه نبيا، وذلك هو المقام التحدي بالمعجزة العظمى، معجزة القرآن الكريم. فقال: وإن كنتم في ريب في هذا وفي غير هذا، لأن العبودية شرف دونه كل شرف. إن العبودية كلمة لها مرارتها في حياة الناس، وذلك إذا كانت العبودية بين إنسان وإنسان جماعات. العبودية فيها المرارة إذا كانت بين إنسان وإنسان، لكن العبودية من العبد لربه عز وجل ذاك الشرف الذي دونه كل شرف. عبودية العبد للعبد تجلب خير العبد لسيده، وعبودية العبد لله تجلب خير الله لعباده. ومما زادني شرفا وجيها وكدت بأخمصي أضع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن جعلت أحمد لي نبيها صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يضع لنا على الطريق بصمات حق ومنارات هدى حتى لا نحيد فنهلك، وحتى لا نغالي فنضل، فيرشدنا إلى الحق حتى لا نزيغ عنه. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. تدبر أخ الإسلام ما ذكرتك به من آيات الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتؤمن أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ ما بلغ من عظمة وكمال وسمو إلا بإخلاص الدين لله وحده والعبودية الكاملة لله عز وجل، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان بشرا يوحى إليه، كما قال تعالى مخبرا عنه آمره أن يبلغ الناس: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وأيضا نجد قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم. إلى هذا القدر بشرية وفيها مثلية متكاملة، ثم تأتي الميزة على سائر البشر يوحى إليه. إذن من حيث البشرية هو صلى الله عليه وسلم بشر، ومعنى أنه بشر أنه ليس إلها وليس ابن إله وليس شريكا مع الله. قل إنما أنا بشر مثلكم، تعني أنه ليس ملكا وليس جنا، إنما أنا بشر مثلكم، بشر مخلوق من طين ولم يخلق من نور، وليست نورانيته كنورانية الملائكة لأنه بشر وليس ملكا، وليست نورانيته من نور الله عز وجل لأنه لو كان كذلك لكان جزءا من كل. وهذا الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم أن نغالي فيه أو أن نعتقد يوما ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرا وإنما هو نور، ثم نزعم أن نورانيته هذه من نور الله. وإذا اعتقدنا أنه من نور الله اعتقدنا فيه بعد ذلك أنه إله أو شريك لله أو ابن لله أو جزء من الإله، ليكون ثاني اثنين أو ليكون ثالث ثلاثة. فالقرآن الكريم يؤكد على بشريته وعلى أن البشرية فيها المثلية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذه درجة النبوة، هذه علامة الرسالة. لكنه من قبل ذلك هو بشر، كذا قال القرآن في إثبات بشريته صلى الله عليه وسلم ونفي الحياة الأبدية عنه ونفي الخلود الأبدي له. قال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. بل أثبت الله عز وجل له الوفاء والموت كما في هذه الآية، فكذا بقوله إنك ميت وإنهم ميتون، فقدم موت النبي صلى الله عليه وسلم على موت بقية البشر لتأكيد هذا المعنى إنك ميت وإنهم ميتون. ولما كانت غزوة أحد وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وشاع في الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل وحزن الناس لهذا حزنا بالغا، فإذا بالقرآن يتنزل وما محمد إلا رسول قد خلت لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أثبته لكل الأنبياء من قبله البشرية والرجولة إذ كل الأنبياء بشر وكل الأنبياء رجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل هذه الآيات تؤكد على معنى بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وعبوديته لله عز وجل. ومن ثم لا يجوز نفي البشرية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزعم النورانية التي قالها ورددها كثير من المسلمين أو من المتطوفة يزعمون للنبي صلى الله عليه وسلم النورانية وينكرون البشرية، فذاك ضلال مبين وبعد عن الدين. وإننا نقرر بعد إذ آمنا ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم تلك التي ذكرتنا بها الآيات المتلوة سابقا، نقول إننا لا ننكر مع بشريته صلى الله عليه وسلم نورانيته، لا ننكر نورانية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في نورانية لا تتضاد مع البشرية، فهي نورانية معنوية، نورانية معنوية، نورانية إيمان، ونورانية علم، ونورانية قرآن، إنها من هذا الباب وليست من نور الله وليست من نور الملائكة وليست نورا حسيا، أما إنها ليست من نور الله لأن هذا الاعتقاد يورث التشبيه لذات الله عز وجل كما يورث الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنه من نور الله ليس بشرا وليس نبيا، بل ما دام من نور الله فليكن إلها أو ليكن ابن إله أو ليكن جزءا من إله، وذاك الذي يجب أن ننكره وأن نحذر منه كما حذر منه صلى الله عليه وسلم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو ليس من نور الله وما استدل به من أحاديث على هذا المعنى فلم يصح منه شيء، ومنه قولهم، ولا أقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك لعلم أن الأحاديث موضوعة واليقين بأن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قولهم فيما نسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا الحديث المشهور على ألسنة عوام بل على ألسنة علماء إنما هو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ومثله قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا. فهو موضوع أيضا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فلما وجد في محيط أهل العلم وفي محيط التراويح من لا يفرق بين صحيح وضعيف، بين حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وآخر قد كتب عليه، اعتقد الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام من نور الله بناء على هذا الحديث أو ذاك، قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت، أو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. واشتهرت هذه الموضوعات في حياة الناس أكثر من اشتهار الأحاديث الصحيحة، وانبنى عليها من الاعتقاد ما يورث كفرا وما يجعلنا نخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام وتحذيره وقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا نقول لأن نورانية النبي عليه الصلاة والسلام من نور الله لهذه المعاني، ولا نقول بأنها نورانية كنورانية الملائكة، فالمعلوم أن الملائكة خلقوا من نور، وإن كنا لا ندري ما ماهية هذا النور، لكن المتفق عليه أن الملائكة من نور، وبما صرحت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ونحن إذا آمنا بنورانية للنبي عليه الصلاة والسلام لا نراها من جنس نورانية الملائكة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس ملكا، وكان تمنى المشركون أن يكون النبي ملكا، ولكن الله عز وجل قال فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذن لم يكن النبي ملكا. ثم إننا نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الملائكة وأفضل من إمام الملائكة جبريل عليه السلام، لذا لا نقول بنورانية كنورانية الملائكة. فالآيات التي ذكرناها أثبتت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينفي عنه أنه إله أو ابن إله أو جزء من إله، فلا ندعي فيه ما ادعته النصارى في نبيه، ولا نقول فيه ما قالته الحلولية أصحاب الاتحاد والحلول، حيث زعموا أن كل شيء هو الله، ومن ثم فمحمد هو الله لكن من طراز رفيع. فتلك القضية تأتي عند الكلام عن المتصوفة في معتقداتهم الباطلة، أي من بعد بيان العقيدة الصحيحة إن شاء الله تعالى. هذا وقضية نورانية النبي عليه الصلاة والسلام من القضايا المثارة، والتي قال ما يدندن بها المتصوفة مثل تكريم النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته، وقد علمت أن كرامته وتكريمه بعبوديته صلى الله عليه وسلم لربه، ونحن إذ نبين لله عز وجل ببشرية الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا لا ننفي عنه النورانية، لكننا ننفي نورانية تجسم الذات الإلهية وترفع الرسول صلى الله عليه وسلم من درجته البشرية النورانية الملائكية من باب إحقاق الحق وإنصاف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من جانب هو بشر وليس ملكا، وأنه من جانب آخر هو أرقى من أن يكون ملكا، فالملائكة على علو درجتهم وقربهم من الله عز وجل، سيما الملائكة المقربين، سيما رؤساء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت يترأسهم جبريل عليه السلام صاحب القرب من الله عز وجل الموصوف بصفات مثلها الكمال والجلال في القرآن العظيم، علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى إلى آخر هذه الصفات، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرقى درجة وأعلى مكانة وأعظم منزلة، لذا فليست نورانيته من جنس نورانية الملائكة. ونفي الأمر الثالث وهو النورانية الحسية، النور الحسي مثل نور الشمس والقمر أو نور الكهرباء وما دونها، نور اللمبات لمبة الزيت والجاز وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان نورا حسيا وما ينبغي له أن يكون، ونحن ننزهه عن أن يوصف بنورانية حسية فيكون بمثابة فانوس أو لمبة تضيء وتنطفئ، وذلك على نحو ما يذكر في أحاديث الموالد، من أحاديث الموالد إنه ما في حد من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقته النورانية إلا عائشة مرة وفاطمة مرة، في حديث مطول عند المتصوفة يذكره أصحاب الموالد وينشد به أهل المدائح، يقول لك إنه حكاية كده غريبة يعني، لكن لا بأس أن نذكرها من باب التحذير منه. معروف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قصة عن رجل يدعى ويس القرني، حديث صحيح بمسلم، الحديث الصحيح بمسلم بوله يأتي عليكم رجل من اليمن يدعى ويس القرني كان به مرض فبرئ منه إلا موضع درهم في ظهر، فإذا رأيتموه فسلوه أن يستغفر الله لكم فإنه رجل كان برا بأمه. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث اللي في مسلم، هذا الحديث اللي في الموالد اللي عند المتصوفة اللي في الكتب الصفراء كالآتي: يأتي عليكم رجل من اليمن يدعى ويس القرني كان به مرض فبرئ منه إلا موضع درهم في ظهر، فإذا رأيتموه فسألوه أن يستغفر الله لي، يستغفر للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أويس في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فأبلغه وصية النبي عليه الصلاة والسلام فراح يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة الفضيلة، ابعث المقام المحمود الذي وعد. ثم راح يسأل عمر ومن حوله، يسأل عمر ومن حوله: هل منكم أحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعجبوا من سؤال وأنكروا عليه. طب ما احنا هنبقى الصحابة ازاي واحنا ما شفناهوش؟ ده الصحابي هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. لو ابدا انتوا لم تروا النبي عليه الصلاة والسلام، انما رأيتم الجراب ولم تروا السيف. قالوا هنا: وكان ويس شديد الشبه بهيئة النبي عليه الصلاة والسلام البشرية التي كان عليه، لدرجة أنه أراه خاتم النبوة بين كتفيه، وأنهم الهيكل اللي انت شفتوه. فأنتم رأيتم الجراب ولم تروا السيف، يعني شفتوا الظاهر ولم تروا الحقيقة المحمدية. ما كذبوش خبر؟ لا ما كذبوش. فراحوا يسألون، يسأل بعضهم بعضا: ما في حد شاف النبي الحقيقة؟ أبدا. لغاية لما عثروا على السيدة عائشة، شوف بقى عائشة رضي الله عنها هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وحب نسائه، ويا أم المؤمنين أنت رأيت النبي؟ تغير بقى السؤال وشوف المعنى، يعني ألستهم مرة واحدة؟ رأيته مرة واحدة. إزاي؟ قالت: كنت أخيط الثوب ووقعت الإبرة وانطفأ المصباح، بقت الدنيا ظلمة، فأضاء لي النبي عليه الصلاة والسلام المكان بنورانيته أو بحقيقته النورانية، فالتقطت الإبرة من التراب، سقطت الإبرة على أثر ذلك النور، فلما نظرت إليه عاد كما كان. دي المرة الوحيدة اللي شفته فيها. برضو قعدوا يسقطوا كده، لقوا السيدة فاطمة: أنت شفت أبوك؟ قالت: برضو مرة واحدة رأيت نورا ممتدا بين السماء والأرض، ظل هذا النور في الانكماش إلى أن صار في طول النبي، فإذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذه الخرافة الصوفية اعتقد جمهرة من المسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بشرا، وإنما كان نورا ونورا حسيا ينور ويصفى، وهذا في حد ذاته خبل أو هبل، لأنه أي أفضلية لهذا النور الحسي الذي يجعل النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة لمبة تضيء وتنطفئ، وإن الصحابة ما يشوفوش هذه النورانية على الحقيقة، وإن مرة واحدة تراها عائشة أو تراها فاطمة. لو كان لهؤلاء الناس مسحة من عقل لأنكروا هذه الخرافات، ولكن بحكم العاطفة يرون أن هذا فيه تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثل هذا الحديث الذي ذكرته أنا أحذر منه، أذكره على وجه الاعتراف من باب سبيل الخرافات، لكن لو واحد قاله على أنه حقيقة وحديث صحيح من المسلمات ويذكر على منبر او يذكر في مناسبة مولد او غير هذا، تجد النفس تقوم وتقعد وتقوم وتقعد وتمصمص لمون، يعني علم يعني لا من حساب ولا من كتاب، من تحت عتبة الباب علم غريب هو الجهل بعينه. فهذا الامر نحن ننكره نورانية حسية، وننكر نورانية ملائكية، وننكر نورانية إلهية، وإنما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه وبوحي الله إليه منحه الله أنوارا فله من النور ما له نور معنوي ليس كما زعموا في تفسير الآية الكريمة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وفسر النور بأنه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عند الكلام عن المفاهيم الخاطئة بيناها في غير هذا المكان قلنا النور في الآية آية المائدة المراد به القرآن وفسرته آيات وأنزلنا إليكم نورا مبينا واتبعوا النور الذي أنزل معه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا لكن النورانية المثبتة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام جاءت في قول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقوله وسراجا منيرا هذا إثبات لنورانية معنوية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن السراج المنير هو القمر والسراج الوهاج هو الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم شبه بالسراج المنير بالقمر وذلك من وجوه ولحكم فمنها على الرغم من كثرة فوائد نور الشمس إلا أن الشمس تضر بشدة حرارتها فالشمس على الرغم من كثرة منافعها فيها ضرر والرجل إذا وقف في حرارة الشمس وقتا معينا أصاب بضرب الشمس قد يموت فيه أو يمرض منه لكنه ما أصيب أحد بضرر من نور القمر فلما خلا نور القمر من الضرر شبه سيد البشر بالقمر صلى الله عليه وسلم وسراجا منيرا نور القمر يهتدى به في ظلمات البر والبحر يهتدى به في ظلمات الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم به يهتدى في الظلمات فبه أخرجنا الله من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام من الضلالة إلى الهدى ومن العماية إلى البصيرة فهو بذلك له نورانية معنوية على مدى التاريخ نورانية معنوية لا تتناقض مع البشرية إنما نورانية حسية تتناقض مع البشرية لذلك أثبتنا النورانية المعنوية وأنكرنا الحسية والنورانية المعنوية أخذناها من الآية المتلوة آنفا وسراجا منيرا فلما كان الأمر سهلا يمتدح البعض به البعض الآخر يعني احنا في حياتنا نجامل بعضنا بكلمة منور منور يا فلان فلان منور طيب تروح في منصورة مثلا فتلاقي يا ذي النور يا ذي النور على طول كده انت واحد يا ذي النور يا ذي النور الكهرباء تقطع يا ذي النور يا ذي النور فينه هو ما قصدش ان انت يعني هتنفع كلوب ولا بالون ولا هتنفع بدل الكهرباء امال ايه النور المعنوي قال الرجل العامي في مساله انت منور تقليد لغيرك وبجانب، لكن صاحب العلم المفروض يجد لهذه الكلمة أساسا. يعني يقول لك انت منور وما يكونش بجملك ولا يكذب عليك يا ما يقولهاش. فإذا علم أنك مؤمن يقول لك انت منور، لكن ما يقولهاش للكافر. بس عند واحد كافر ايا كان كفره يقول له انت منور، منور منين؟ لا، الايمان نور وربنا سماه كده. وفي كتاب الله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شفت الفرق؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ضلال الظلمات. إنما المسلم أو المؤمن على نور. طيب المسلم هذا أو المؤمن من أهل الصلاة فيزداد نورا بصلاته عمن ليس يصلي، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: والصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك. هذا المؤمن المصلي من أهل القرآن، القرآن نور، ولأهل القرآن نورانية ليست لغيرهم ممن ليس في نفسهم شيء من القرآن. ولذلك قال الله تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا النور المبين هو القرآن. وإذا جمعت مع القرآن علما فالعلم نور. ورحم الله الشافعي إذ قال: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لأرضي. فإذا كنت أيها المسلم أنت مستنير بنور الإيمان وبنور الإسلام وبنور القرآن وبنور الصلاة وبنور العلم، فكيف بمن جاءك بكل هذا عن الله عز وجل؟ يبقى نثبت له النورانية ولا ننفيها؟ نورانية نثبتها، لكن هل هي حسية أو معنوية؟ معنوية وليست حسية. ولا نغالي ولا نبالغ ولا نطري رسول الله عليه الصلاة والسلام بقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما نعم فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البشرية والنبوة والعبودية والنورانية، بين التكريم ومعرفة قدر الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، بحيث لا نخرج عن ضوابط الشرع فنقول ما له ونحذر مما ليس له صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه صور يجب أن نعتقدها ونحن نشهد أن محمد رسول الله، مع إيماننا بجميع الأنبياء والرسل دون أن نفرق بين أحد منهم.